ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم، اتقوا الله الذي أوجدكم من عدم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا. من الذي خلقكم؟ من الذي أمدكم بالغذاء في بطون أمهاتكم؟ من الذي هداكم النجدين؟ من الذي يسر لكم السبيل؟ من الذي هيأ لكم الأرزاق؟ من الذي من عليكم بالأولاد؟ من الذي من عليكم في هذه البلاد بالأمن والرخاء والعيش السداد؟ أيها المسلمون، إن كل ذلك من نعمة الله عليكم. عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروا نعمته عليكم بهذا الدين القويم. لقد كان الناس قبل هذا الدين في ضلال مبين. فاحمدوا الله عباد الله، إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آيات الله ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، رسولا أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجور والإساءة إلى نور العدل والإحسان، ومن ظلمات الفوضى الفكرية والمنهجية إلى نور الاستقامة في الهدف والمنهج، ومن ظلمات القلق النفسي وضيق الصدر إلى نور الطمأنينة وانشراح الصدر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. أيها المسلمون، لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس يتخبطون في الجهالات والضلالات، ففتح لهم أبواب العلم من كل وجه حتى يصلوا إلى أسمى الغايات. فتح لهم أبواب العلم بالله عز وجل وما له من الأسماء والصفات والأفعال والحقوق. فتح لهم أبواب العلم في عالم الكون في مبدئه ومنتهاه والغاية منه، والحساب والجزاء. قال الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. أيها المسلمون، إننا نقرأ كلنا قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن كثيرا منا لا يعرفون هذه الغاية، وكأنما خلقوا للدنيا وليسوا كمن قالوا خلقت الدنيا لنا ولم نخلق لها. إن أكثر الناس عكسوا الأمور فصاروا كأنهم مخلوقين للدنيا، ليس لهم هم إلا هذه الدنيا. والله عز وجل يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله لو كانت الحكمة من خلق الإنس والجن أن يعمروا في هذه الدنيا ما شاء الله أن يعمروا، وأن يكون بعضهم يذوق بأس بعض، ثم في النهاية يكونون ترابا بلا جزاء، لو كان الأمر هكذا لكان ذلك غاية السفه. ولكن الخلق خلقوا لعبادة الله. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه هي الأطوار التي تطور منها الإنسان. ولكن ماذا يكون بعد ذلك؟ استمع: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا على أحسن حال، اللهم ابعثنا مع المتقين الأبرار يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار. ولقد فتح الله عز وجل ببعثة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتح لهم أبواب العلم في عبادة الله، أبواب العلم في عبادة الله عز وجل، والسير إلى رضوانه ودار كرامته. فبين لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين لهم بما أنزل الله عليه من الكتاب والحكمة كيف تكون العبادة ومتى تكون وأين تكون. وفتح لهم صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليه أبواب العلم في معاملة الخلق ناطقه وبهيمه، وفتح لهم أبواب العلم في طلب الرزق واستخراج ما أودعه الله في الأرض من كنوز الذهب والفضة وغير ذلك. فما من شيء يحتاج الخلق إليه إلى معرفته من أمور الدين والدنيا إلا بينه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. استمعوا يا إخوتي، استمعوا إلى قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكان الناس على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتيه فيها إلا أعمى القلب. يقال إن عالما من علماء المسلمين جمعته ورجل من قسيس النصارى جمعهم مكان طعام، فجاء هذا القسيس إلى هذا العالم وقال له: إن كتابكم يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكيف تصنع هذه الفلافل؟ كيف يصنع هذا الطعام؟ يريد هذا القسيس يريد أن يتحدى هذا العالم الذي نزل عليه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهو يعلم فيما نظن، يعلم أن القرآن الكريم ليس دفتر مطبخ يعلم الناس كيف يطبخون، ولكنه أجل من ذلك. فقال هذا الرجل العالم: قال نعم، هذا موجود في كتاب الله. قال: أين هو؟ فدعا الرجل العالم صاحب المطعم وقال له: كيف صنعت هذا الطعام؟ قال: فعلت كذا وكذا، ووصف له كيف صنعه، فقال: هكذا أرشدنا كتاب الله عز وجل. أتدرون كيف ذلك؟ قال: إن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن فالقرآن الكريم نزل تبيانا لكل شيء، بين الناس كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، إما تصريحا وإما تلميحا وإما إشارة وإما إحالة. بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكثر الناس منغمسون في الشرك، أكثر الناس منغمسون في الشرك، فمنهم من يعبد البشر، منهم من يعبد البشر أحياء أو أمواتا، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد صنما ينحته. وفي هذا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أتعبدون ما تنحتون؟ ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعبدها كأنها إلهه الذي خلقه. ومنهم من يعبد حجرا يلتقطه من الأرض، حتى إن الواحد إذا سافر فنزل منزلا التقط أربعة أحجار فوضع ثلاثة منها تحت القدر ونصب الرابع إلها يعبده. فأنقذهم الله تعالى ببعثة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الهوة السحيقة والسفه البالغ من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق. فحقق صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقق التوحيد تحقيقا بالغا، وذلك بأن تكون العبادة لله وحده. وبقي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الوحي بقي 11 سنة و6 أشهر لتحقيق هذا التوحيد، لأن التوحيد هو الأساس، هو الذي تبنى عليه أصول الدين كلها، هو الذي تبنى عليه أصول الدين كلها. إن العبادة أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل بالقصد والمحبة والتعظيم، فيكون مخلصا لله في قصده، مخلصا لله في محبته، مخلصا لله في تعظيمه ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى آمرا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا أمر الله تعالى في كتابه، وكل أمر للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أمر للأمة. أن يخلص الإنسان لله عز وجل في كل شيء. ولقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء يتعلق بهذا الموضوع، وسد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل طريق يوصل إلى الشرك. فروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ وهذا استفهام إنكار وتعجب، كيف تجعلني لله ندا وأنا مخلوق والله خالق؟ ما شاء الله وحده، يعني قل ما شاء الله وحده. فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله بحرف يقتضي التسلية بينهما، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل، واتخاذ الند لله إشراك به. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قرن مشيئة الله، على من قرن مشيئته بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية، فكيف بمن جعل المشيئة للمخلوق وحده دون الله؟ فكيف بمن جعل المشيئة للمخلوق وحده دون الله غلوا ومدحا، يقول ذلك بلسانه أو بلسان حاله أو بقلبه؟ اسمعوا إلى من قال في ممدوحه: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. ليس يقول هذا لله، بل يقوله لمخلوق مثله، يقول: ما شئت فاحكم فأنت الواحد القهار. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وروى النسائي أيضا بسند جيد أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله،

الحمد لله أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، تكلمنا آنفا عن عبادة الله، فما تظنون العبادة؟ أهي الركوع والسجود والانحناء والقيام تعظيما لغير الله، أم هي أعم من ذلك وأشمل؟ أقول إنها أعم من ذلك وأشمل. لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الدينار هو النقد من الذهب، والدرهم هو النقد من الفضة، والخميصة هو الثياب الجميلة، والخميلة هي الفرش الجميلة. كيف يكون الإنسان عبدا للدينار والدرهم والخميصة والخميلة؟ فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. ثم دعا عليه فقال: تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. فدعا عليه بالانتكاسة وبعدم تيسر الأمور له حتى في إخراج الشوكة من جسمه: إذا شيك فلانتقش. نعم، هو جدير بذلك، جدير بمن عبد الدرهم والدينار والخميصة والخميلة ألا تيسر له الأمور، لأنه مخالف لتقوى الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمن لا يتق الله فإن أموره تتعسر وتزداد شدة وتزداد بؤسا. وإن كثيرا من الناس قد عبد الدرهم والدينار على وجه آخر غير الذي بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ربما يكون أشد. أتدرون كيف ذلك؟ من الناس من عبد الدرهم والدينار على وجه آخر، على وجه الخداع والغش والخيانة والكذب، يتوصل بذلك إلى أخذ لعاعة من الدنيا في بيعه وشرائه وتأجيره واستئجاره ورهنه وارتهانه وغير ذلك من أنواع المعاملات التي تكون مبنية على الكذب والظلم والعدوان والربا وما أشبه ذلك. هذا نقول إنه عبد هذه المعاملات، وإنه ابتعد عن عبادة الله عز وجل، لأن من آثر هواه في معصية الله فإنه خاسر. يقول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أيها الإخوة، اعرفوا للدنيا حقها، اعرفوا للدنيا حقها، فإنها فانية. إنما الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. اجعلوا من هذه الدنيا طريقا ووسيلة إلى الدار الآخرة، فإن هذا هو الذي ينفعكم. انظروا غيركم من الأثرياء والأغنياء والشاطرين في البيع والشراء على الوجه الذي لا يرضي الله، أرحلوا معهم بأموالهم أم أبقوا أموالهم لغيرهم عليهم غرمها ولغيرهم غنمها؟ هذا هو الواقع. وربما تسلب الأموال من أيديهم قبل أن يموتوا، فيتكففون الناس فقرا وحاجة. أنا لست أقول اتركوا الدنيا، إني أقول اتركوا من الدنيا ما يضركم في الآخرة، وإن ارتقيتم إلى أعلى فاتركوا من الدنيا ما لا ينفعكم في الآخرة. الأول ورع، والثاني زهد. ترك ما يضر في الآخرة ورع، وترك ما لا ينفع في الآخرة زهد. وأقل الأحوال أن نكون من الورعين، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن من البدع التي أحدثت في دين الإسلام بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، من هذه البدع ما أحدثه المسلمون واحتفلوا له وخسروا عليه الأموال الكثيرة وسهروا الليل من أجله، ألا وهي بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي يدعي بعض الناس أنها الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الليلة 12 من هذا الشهر. وإني أقول إن ذلك لم يثبت تاريخيا، فالذي حققه علماء من علماء العصر أنه ولد في اليوم 9 لا في اليوم 12، وبهذا تبطل هذه البدعة من الناحية التاريخية. أما من الناحية الشرعية فهي باطلة أيضا، لأننا نقول لماذا تحدث هذا الاحتفال؟ أهو لمحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن قال نعم قلنا الصحابة يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما تحبه، ومع ذلك لم يحدث احتفالا لمولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نقول إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض على كل مؤمن، بل على كل مؤمن أن يقدم محبة الله ورسوله على محبة كل أحد، وعلى كل مؤمن أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة كل بشر حتى على نفسه. وإذا كانت من دين الله فلماذا لم يشرعها الرسول لأمته، لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره؟ ولماذا لم يشرعها الخلفاء الراشدون لا بأقوالهم ولا بأفعالهم، ولم تحدث في عصورهم؟ أهم جاهلون بهذه العبادة أم متعمدون لتركها؟ إن قلت إنهم جاهلون بها فهذه مصيبة، وإن قلت إنهم عالمون بها ولكن تركوها إماتة لها فالمصيبة أعظم. إذن لا نستفيد من هذه البدعة إلا بدعة في دين الله، وكل بدعة ضلالة، ولا نستفيد من هذه البدعة قربا إلى الله ورسوله، لأن الله يبغض ما يكون على غير شرعه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، ولا يرد الله عز وجل شيئا يحبه أبدا. إن هذه البدعة يحصل فيها أشياء لا يشك عاقل في أنها محرمة، يحصل فيها في بعض البلاد اختلاط الرجال بالنساء، يحصل فيها قصائد غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحصل فيها أن ينشدوا قول القائل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله، من جود الرسول الدنيا والآخرة، لأنها هي ضرة الدنيا. إذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول فأين ملك الله؟ هذه العبارة تقتضي سلب ملكية السماوات والأرض عن الله عز وجل، وأن تكون من جود الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا من جود من جاد على الرسول وهو رب العالمين، إلى غير ذلك من المفاسد. وأنا قلت هذا لا لأنها تقام علنا في بلادنا ولله الحمد، فبلادنا بلاد عقيدة، بلاد توحيد، بلاد تعظيم لله ورسوله، بلاد من لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، بلاد من لا يشرعون ما لا يشرعه الله ورسوله. لكن عندنا من الوافدين الإخوة الذين قد يجهلون هذا الأمر لأنهم لا ينبهون عليه، بل لأن بلادهم تقوم به، ما يقتضي أن نبين لهم ذلك حتى يكونوا على بصيرة من الأمر، وحتى يهدي الله بهم أقوامهم إذا رجعوا إليهم فيبينوا لهم أن هذه بدعة لا تزيدهم من الله إلا بعدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلاد المسلمين من الإشراك والابتداع، وأن يحميها بالإخلاص والاتباع، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يكفهم عن كل شر، وأن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم الصغير والكبير. ونسأله تبارك وتعالى أن يمن على المسلمين بما تقر به أعينهم من الانتصار على أعدائهم من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين والملحدين، إنه على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في البوسنة والهرسك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم خذ بأيديهم إلى ما فيه صلاحهم وعزهم وكرامتهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا سوء الأشرار والفساد، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.